سلم بقى وتعديها وبكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقان خليها والبسمة عليك خليها تكبر، دي الدنيا يا دوب عايشين فيها، ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة عليها تقدر. سلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقان خليها خليها تكبر، الدنيا عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة عليها. طب يلا بيرارارارارا تيرارارارارا الدنيا عقارب ساعة تدور، عديها اكيد حيجيلك دور، تغلط وساعتها بكل سرور صاحبك حيسامح ويقدر. الدنيا عقارب ساعة تدور، عديها اكيد حيجيلك دور، تغلط وساعتها بكل سرور صاحبك حيسامح ويقدر. ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقان خليها ويسمعي خليها تكبر، ما الدنيا يا دوب عايشين فيها، ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة زي الصحبة في الدنيا ما فيش، بالرفق حيصبح حملك ريش، ما بلاش عنده عقلك كبر. اسمع مني وخلينا نعيش زي الصحبة في الدنيا ما فيش، بالرفق حيصبح حملك ريش، ما بلاش عنده عقلك كبر. ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقان خليها والبسمة عليك خليها تكبر، دي الدنيا يا دوب عايشين فيها، ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة خليها تكبر.